السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله انتجبه لولايته، واختصه برسالته، وأكرمه بالنبوة أميناً، وأكرمه بالنبوة أميناً على بريته، ورحمة للعالمين، وصلى الله على محمد وآله وعليهم السلام أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. تحدثنا خلال شهر كامل تقريبا، يعني في كل أسبوع، عن بعض معطيات هذه الآية المباركة. لاحظوا يا أيها الأحبة، هذه آية واحدة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. صار لنا شهر كامل نتحدث في هالآية هذه المباركة ومعطياتها. تحدثنا عن الابتلاء ومفهومه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، تحدثنا عن الكلمات، كانت بحث يعني محاضرة كاملة في الكلمات. وتحدثنا عن الإمامة في الأسبوع الماضي، ووعدنا أن سوف نتم البحث في هذا المجال. فقالوا بأن الإمامة التي هي عبارة عن أن الإمام هو من يقتدى به في أقواله وأفعاله، قال جملة من المفسرين بأن معنى الإمام هنا يعني النبوة، إني جاعلك للناس إماما يعني نبيا. وقد أثبتنا في الأسبوع الماضي بأنه مستحيل أن يكون معنى إمام هنا هو معنى النبوة، مستحيل أن يكون ذلك. وقلنا بأن القرآن الكريم عندما يأتي إلى لفظ الإمامة بمشتقاتها، يعني إمامة، أئمة، ما يتعرض لها إلا تعرض للهداية، تعرض تفسير وتعريف. يعني لو قلت للقرآن من هو الإمام، يقول لك الإمام هو الهادي. يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. دائما القرآن الكريم إذا تعرض للإمام يأتي بعدها يهدون، ومجيئه بيهدون هذا تعريف للإمام، يعرف الإمام بأنه هادي، الإمام هو هادي. والهداية هذه ليست هداية مطلقة، بل هداية بالأمر. قال يهدون بأمرنا. ولو جئنا إلى القرآن الكريم وأردنا أن نتعرف على الأمر، على أمر الله، ما هو أمر الله؟ نجد القرآن الكريم يحدد أمره بأنه هو كن، عبارة كن، إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، فملكوت كل شيء هو عبارة عن ما بيد الله، وهو عبارة عن ملكوت، وهو عبارة عن أمر الله. ومن خلال هذا نعرف بأن أمر الله هو كن، وكن هو ملكوت. هذه الألفاظ الثلاثة بمعنى واحد، يعني أمر الله هو كن فيكون. ثم قال فسبحان الذي، المفروض يقول فسبحان الذي بيده كن، بدل كن وماذا قال؟ فسبحان الذي بيده ملكوت. والملكوت ما هو؟ في القرآن الكريم يقول عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. العلماء يقولون هنا تلازم بين من هو من الموقنين وبين مشاهدة ملكوت السماوات والأرض. فإذن للإمامة حقيقة غير حقيقة النبوة، غير حقيقة الرسالة، غير حقيقة الوصاية، غير حقيقة الخلافة. ما هي هذه الحقيقة يا أيها الأحبة؟ هذه الحقيقة للإمامة هي أن الإمامة هداية بالأمر. وما هو هذا الأمر؟ هذا الأمر هو الوجه الباطن للأشياء. من المحقق عند علمائنا بأن لكل شيء وجهين، إن لكل شيء وجهين. الوجه الأول هو الوجه الظاهر، والوجه الثاني هو الوجه الباطن. والذي يختلف به الوجه الظاهر عن الوجه الباطن هو أن الوجه الظاهر قابل للتغير والتبدل والتحول، وهو هذا العالم الظاهر الذي نشاهده. هذا العالم من الأشياء الثابتة فيه التي لا تتغير هو أنه يتغير. اسمعوا هذه القاعدة يا أيها الأحبة، شيء لا يتغير في هذا العالم وهو أنه يتغير. كل شيء في هذا الكون يتبدل ويتغير في هذا العالم الظاهر. النطفة تصبح علقة، والعلقة مضغة، وهكذا يكسى لحما عظما ولحما ويكون جنينا ثم طفلا وشابا وهرما وشيخا وهكذا. كل ما في هذه الحياة يتغير ويتبدل، حر وبرد، وليل ونهار، دائما في حالة تغير. هذا هو الوجه الظاهر للأشياء. وهناك وجه باطن للأشياء، ذاك الوجه لا يتغير ولا يتبدل. ذاك الوجه وإذ أخذ ربك من بني آدم ذرياتهم وأشهد من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هنا ذاك العالم الذي يخاطب فيه الله بني آدم وجميع الذرية ألست بربكم؟ قالوا ذلك العالم عالم الذر. عالم الذر عالم لا يتغير، غير خاضع للزمان والمكان. ذاك العالم هو ملكوت السماوات والأرض. فإذا كان إبراهيم يرى ويشاهد ملكوت السماوات والأرض، كيف لإبراهيم كإنسان مادي أن يرى ملكوت السماوات والأرض. يعني أنت الآن تقدر تنظر وتشاهد أكثر مما يحدك، أنت لا ترى ما خلفك. كيف إبراهيم يرى ملكوت السماوات والأرض؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إبراهيم يرى ذلك العالم، عالم الملكوت، ذلك العالم غير خاضع للزمان والمكان. بعد لا تقول شنو يا حبيبي، لا تقول احنا ما نشوف إلا اللي نواجهه، أما اللي خلفنا ما نراه. فكيف لإبراهيم أن يرى ملكوت السماوات والأرض؟ والإمام علي سلام الله عليه يقول شنو؟ سلوني عن طرق السماوات والأرض فإني عن طرق السماوات فإني أعلم بها من طرق الأرض. كيف يراها؟ هل بعينه هذه المادية؟ كلا، إنه يرى ملكوت. ذلك الملكوت هو الوجه الباطن للأشياء يا أيها الأحبة. يقولون كل الأشياء لها وجهان، وجه ظاهر هذا الذي يتغير ويتبدل، ووجه باطن لا يتغير ولا يتبدل. القرآن الكريم ماذا يسمي ذلك الوجه الباطن؟ يسميه ملكوت، يسميه أمرنا. إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. هذا هو عالم الأمر يا أيها الأحبة. والهداية لا تكون بهداية الإراءة، وإنما الهداية تكون بأمرنا. قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. يعني يهدون بماذا؟ باطلاعهم على عالم الملكوت، باطلاعهم على ذلك العالم الذي لا يتغير ولا يتبدل، هم يهدون. إذن هذه الهداية هل هي هداية مثل هداية النبي، مثل هداية الرسول، مثل هداية المؤمن الناصح التي هي عبارة عن التعليم وإراءة الطريق؟ كلا، إنها هداية موصلة إلى المطلوب. وعلى هذا فالإمامة هي عبارة عن هداية بأن يوصل الإمام المهدى إلى الله سبحانه وتعالى. ومنه يكون اطلاع الإمام على كل ما به هداية الناس، وهو أنه مطلع على القلوب وعلى الأعمال. لأن كيف تتحقق الهداية للإنسان؟ بقلبه وبأعماله. بقلبه أن لا يكون فيه شرك، ولا يكون فيه ظلم ولا حقد ولا غل ولا حسد، هذه أمراض قلبية وأفعال قلبية، حسد، غل، كراهية، حب، هذه أعمال قلبية. الإمام مطلع على هذه القلوب بحيث يهديها. وعلى الأعمال من الظلم والتقصير والنقص في العبادة، فالإمام يأخذ بيد الناس حتى يهديهم في الجانبين، في قلوبهم وفي أعمالهم أيضا. وليست هي هداية فقط بمعنى إراءة الطريق، فإن هذه وظيفة حتى عامة الناس. يقول عز وجل وقال الذي آمن، في مؤمن آل فرعون، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وقال عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا الناس عندما تتفقه، عامة الناس، ليس نبيا ولا إماما، يأتي لقومه وينذرهم ويحذرهم لعلهم يحذرون. هذه هداية ولكنها بمعنى إراءة الطريق. هنا سؤال، ما هو السبب الذي على أساسه يهب الله الإمامة لإنسان؟ حددها سبحانه وتعالى في هذه الآية وقال بأن هبة الإمامة لهم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. حدد سببين، السبب الأول هو الصبر لما صبروا، والسبب الثاني هو كونهم قبل ذلك من الموقنين، وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا اليقين لماذا لابد أن يكون الإمام من أهل اليقين وإلا لن يكون إماما؟ لأن قلنا بأن هناك تلازم بين إراءة ملكوت السماوات والأرض وبين اليقين. في إبراهيم قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فهناك تلازم. ويقول عز وجل في سورة التكاثر كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هذا متى ترون الجحيم؟ قد واحد يقول إذا مات الإنسان وراح في يوم القيامة يرى الجحيم. لا، الله ما قال هكذا، قال لو تعلمون علم اليقين، يعني الآن لو كان عندك علم اليقين شنو يترتب على ذلك؟ لترون الجحيم. ما قال إذا مت ورحت يوم القيامة ترى الجحيم، لا، يقول لو كان عندك علم يقين كان تشوف الجحيم. هذا الذي قاله الله. إذن هناك ملازمة بين حصول اليقين وبين إراءة ملكوت السماوات والأرض، فإن إراءة الجحيم هي عبارة عن مفردة وجزء من جزئيات ملكوت السماوات والأرض، فلا بد إذن أن يكون الإمام فيه هاتان الصفتان، وهي صفة الصبر، والصفة الثانية هي أنه من أهل اليقين حتى يتحصل على مقام الإمامة. فالصفات التي يجب توافرها في الإنسان حتى يكون لائقا بمقام الإمامة أن يكون إنسانا ذا يقين مكشوفا له عالم الملكوت بكلمات الله، كما قال عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، مكشوف له عالم الملكوت بكلمات الله. وعرفنا أن هذا الملكوت هو الوجه الباطن من وجهي هذا العالم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنيس نفوسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. اللهم صل على محمد وآله. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاةً كثيرةً دائمة. اللهم وصلِّ على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأستغفر الله لي ولكم. في ظل الأيام الفاطمية، أن من صفات فاطمة وأسمائها، طبعاً الأسماء التي تقال فيها قيلت 30 اسماً لكنها صفة، ومن جملة هذه الصفات أنها صديقة شهيدة. أيها الأحبة، الناس المؤمنون منهم أقسام. القسم الأول هم أصحاب الصراط المستقيم، أصحاب الصراط المستقيم. والقسم الثاني هو عامة المؤمنين، وعامة المؤمنين متفاوتون في درجاتهم. فهناك مؤمن كسلمان وأبي ذر، وهناك مؤمن مثلي وأمثالي. الناس المؤمنون على درجات، لكن أعلى درجة هم أصحاب الصراط المستقيم. نحن في الصلوات، خاصة في سورة الفاتحة، دائما نسأل الله سبحانه وتعالى ونقول: اهدنا الصراط المستقيم. من هذا الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من هم هؤلاء الذين أنعمت عليهم؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أصحاب الصراط المستقيم غير مغضوب عليهم، وليسوا هم بضالين. والضلال معناه الشرك. فأصحاب الصراط المستقيم لا يمكن أن يكونوا ضالين وغير مغضوب عليهم، دائما هم غير مغضوب عليهم. أما هؤلاء فإن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم. وإذا سألنا القرآن الكريم وقلنا: من هم هؤلاء الذين أنعمت عليهم، الذين هم أصحاب الصراط المستقيم، لعرفنا إياهم في الآية 68 من سورة النساء، يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن من يطيع الله والرسول سوف يكون رفيقا للذين أنعم الله عليهم، وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. ولكنه ليس هو منهم. يعني سلمان على ما بلغ من الإيمان، وأبو ذر على ما بلغ، هو رفيق لهؤلاء الذين أنعم الله عليهم، وليس هو منهم. هذه أعلى درجة. باقي أنا وأمثالي بعد خير الله لو صرنا رفقاء لهؤلاء الذين أنعم الله عليهم. إذن لابد في المعارف، أنت كمؤمن لابد أن تعرف بأن هناك أناس، هؤلاء الناس لا يمكن لأحد أن يصل إلى مقامهم أبد، حتى سلمان وأبو ذر ما يمكن. كلش زين إذا هؤلاء صاروا رفقاء للذين أنعم الله عليهم، وهم من؟ ارجع مرة ثانية لسورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. يعني أولئك الذين سوف يكون المؤمنون الذين يطيعون الله ورسوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع وليس من الذين أنعم الله عليهم. عندنا دليلان، الدليل الأول هي كلمة مع، والدليل الثاني وحسن أولئك رفيقا، يعني أنت تصير مرافق لهؤلاء الذين أنعم الله عليهم. من هؤلاء يا أيها الأحبة؟ أحد هؤلاء هو فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فعندما يقول الله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم، يعددهم، يقول من النبيين والصديقين، والرواية اللي تقول شنو؟ فاطمة صديقة. من هؤلاء إذن؟ من الذين أنعم الله عليهم، واللي أي مؤمن في العالم خير الله عنده لو صار رفيق لهؤلاء الذين أنعم الله عليهم. وبعد فاطمة صديقة شهيدة، يقول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. فاطمة الزهراء من الشهداء صلوات الله وسلامه عليها. والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين، وأشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.